إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا أيها الأخوة الأحبة مجلسنا الثاني من كتاب شرح ثلاثة الأصول، وسبقا تكلمنا في مجلسنا الأول حول البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلمة اعلم رحمك الله، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. تعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. واليوم أتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى استكمالا لمقولته، مقولة الشيخ الإمام، يقول: الأولى العلم، يعني الجملة هكذا: اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. هذا العلم الكلام حوله كثير، وعلينا أن نتعرف دائما ما هو فضل العلم. والمراد بالعلم هنا يذكر إنما هو العلم النافع أيها الإخوة، لأن الله عز وجل يقول في ذم ما لا ينفع من العلوم وغيرها: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وفي الحديث: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، أعوذ بك من علم لا ينفع. وكذلك في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله علما نافعا، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. حتى إن يعني بعضهم قال: فإن من العلوم علوما لا تنفع، هنالك علم لا ينفع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا أن نتعوذ بالله من علم لا ينفع. وهذا موجود الآن في المدارس، وموجود في الجامعات، هنالك أنواع من العلوم لا تنفع بل هي تضر. أنواع من العلوم تدرس عليها دراسات البكالوريوس كما يقال، بكالوريوس والماجستير والدكتوراه وكذا، كلها حقيقة علوم يعني هي لا تنفع ولا تستقي حقيقة يعني تعليمها من كتاب ولا من سنة ولا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، بل فيها لا ينفع الأمة لا في دنياها ولا في آخرتها، وإنما هي عبارة عن فلسفات ومناهج وأفكار لأناس وكذا، حتى قد يكونون من أهل الانحراف. وبعض هذه العلوم قد لا تنبني على قواعد أسس، يعني مثلا مثلا قضية داروين تعلمناها في المدارس، أنا شخصيا أخذتها في التوجيهية في مادة الأحياء، نظرية داروين، قالنا أصل إنسان كرس، إيش هذه؟ أصلا هذه إنسان في مادة مثل مادة الأحياء، إلا أنها لا تقوم على أسس وقواعد حقيقة يعني علمية تناقض أساس العلم. هذه بالأساس لازم تكون في مادة فلسفية ولا علم، يعني مادة يعني أشياء في غير اختصاص الحقيقة المواد العلمية، لأن هذه الأمور ينبغي أن تنبني على أسس وقواعد علمية، وهذه يعني تخلو من هذه الضوابط. لذلك لابد دائما من العلم النافع أيها الأخوة والأحبة. وبعضهم سبحان الله في مرض موته ذات يوم كان يكثر من الأسئلة، يكثر من الأسئلة، قال: لما تسأل وأنت تودع الحياة؟ أنت تودع حياتك الآن، يعني تتوقف يعني وتموت، لماذا يعني تكثر من هذه الأسئلة؟ فقال: إني سمعت الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان أطمع أن يكون ختام أمري رفع درجات من رب العالمين، أن يكون ختام أمري رفع درجات عند رب العالمين. وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم. ترحيب لطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. من الذي يرحب؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر لنا أن نرحب بطالب العلم حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، أن يكون طالب العلم منزلة كبيرة. إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. لأن هذه الملائكة تسعى إلى حلق أو إلى أماكن الذاكرين، أماكن طلاب العلم، أماكن التي فيها العلم، أماكن التي يذكر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. فالملائكة هنا تحف طالب العلم وتحف العلماء وتظلهم بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا، يعني الملائكة فوق بعضهم بعض، حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فإنسان يعني هذا عزاء ومواساة لطالب العلم إذا لم يجد حقيقة إقبالا عليه من قبل الناس في قبول دعوته، فحسبه أن الملائكة يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا، وأنهم يظلونه بأجنحته. هذه كافية. يعني لو كان هو مع شخص آخر وحاز على هذا فهذا ما شاء الله. وفي الحديث ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. لماذا أيها الأخوة فضل العالم على العابد كفضل النبي عليه السلام على الأدنى؟ لأن صحف العباد في صحيفة العالم، لأن له أجر الدلالة، من دل على هدى فله أجر من تبعه إلى يوم القيامة. أجر الدلالة، من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده فله أجر الدلالة. فنحن كل أجورنا في منزلة من دلنا، وهكذا حتى تصل القضية إلى التابعين، إلى تابعي التابعين، إلى التابعين، إلى الصحابة رضي الله عنهم. ثم كل هذه الحسنات من غير أن ينقص من أجر كل محسن وعامل، من غير أن ينقص من أجره شيء، كله في ميزان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن له أجر أجر الدلالة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير. انظر يا إخواني، إن الله وملائكته، صلاة الله التعظيم والثناء، صلاة المخلوقات يطلبون من الله ذلك سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده أنه يصلي؟ ويكفي. لكن منة وكرما ورحمة وعطاء مزيد عطاء من رب العالمين أنه سخر الملائكة، سخر الملائكة وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون، يدعون له أن يرفع الله منزلته، أن يرفع الله درجاته، أن يسألون له التعظيم والثناء. وهذا يتضمن الرحمة ويتضمن كما قلنا رفع الدرجات عند الله عز وجل. في رواية: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. تختار من قبل كل شيء على كلام السابق ما يأتي عن السماوات كذا، حتى الحيتان في البحر قد سخر الله عز وجل سخرهم يستخرون لمعلم الناس الخير. فهذا رد يا إخواني على من يتحاملون على العلماء. نعم هنالك من الناس من يحملون اسم العلماء لكنهم ليسوا عاملين، وهؤلاء كما سيأتي في قريبا إن شاء الله عز وجل، الأولى العلم وهو كذا، والثانية العمل به، عذاب من لا يعمل بعلمه سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ذم من لا يعمل بعلمه هذا سيأتي، لكن لا ينبغي علينا أن نقع في لحوم العلماء، لأن لحوم العلماء مسمومة، والله عز وجل هو الذي يحاكم، إن الحكم إلا لله، ما الأمر والنهي إلا لله، والله عز وجل هو الذي يحاسب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لكن هنا يعني هذا الاستغفار لماذا يا إخواني؟ لابد أن يكون ذنوب. الملائكة تستغفر، أهل السماوات يستغفرون، أهل الأرض يستغفرون، حتى النملة في جوهرة، حتى الحوت، هؤلاء كلهم إيه؟ استغفار، إذا استغفروا من إيه؟ من ذنوب. وفي الحديث الآخر، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة يتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأن تكبر المتكبرون، كثير من الناس ربما يستكبر ويستهتر ولا يبالي حقيقة بهذا العلم الذي جاء جاهزا عنده في المسجد. وكان يسافرون، حتى أن الإمام البخاري ذكر انتحال جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عن الصحابة أجمعين مسيرة الشهر في حديث واحد، في حديث واحد إلى بلاد الشام مسيرة الشهر، غادر البلاد والأوطار والأهل، واشترى بعيرا على حسابه الخاص لأجل حديث واحد. لما إن شاء الله الأحاديث كلها الآن قراها على يعني أمامك، والأجهزة والتقنيات الآن تخدم، والإنسان يتعفف، والإنسان يعني عياذا بالله الشيطان يلبس عليه ويتكاسل أن يفتح الصفحة أو أن يأتي المكتبة أو أن يبقى في المسجد يسمع، أنظر ويلتفت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالملائكة تضع أجنحتها، إن كان غير ذلك يطير بأجنحته، ما أسرع من يطير بالنظير، أول ما أسمع يريد أن يطير، ويتمنى لو أن له أجنحة يطير بها عن الدرس يهرب يعني بعض الناس. بينما الملائكة تضع أجنحتها وتتوقف عن الطيران، وقلنا أنها تضر بأجنحتها وهكذا. فإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. الله عز وجل هو خالق كل شيء، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. فهذه كلها مسخرة من أجل خدمة العلم والاستغفار العالم والدعاء والصلاة على إيه؟ على العالم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذه تحتاج إلى الآن معرفة التقنيات، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. معرفة فضل القمر على القمر على سائر الكواكب بالتفصيلات العلمية الدقيقة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بإجمال إيش فضل القمر على سائر الكواكب. هذه حتى نتعرفها، إذا عرفناها هنالك نعرف فضل العالم على العابد. وإن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، ونحن نحتاج إلى الحقيقة إلى النبي عليه السلام في كل زمان ومكان. فإن ذهب النبي عليه السلام بذاته وجسده عنا، ولكن سنته لا تذهب ولا تفنى. لماذا؟ لأن له ورثة، وإن العلماء ورثة الأنبياء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد عليه الصلاة والسلام فيما جرى بينهم. فإذا ذهب النبي عليه السلام بجسده وإلى الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى، فهو نقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا ورثتك فيما جرى بينهم. ثم قال عليه السلام إن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما إنما ورثوا العلم، والعلم أعظم من الدينار والدرهم، العلم أعظم من الدينار والدرهم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. لذلك بهذا المعنى أبو هريرة رضي الله عنه استوعب هذا المعنى استعاذة طيبا. فذات يوم مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، تجار جماعة تجار وأهل السوق، وما شاء الله تتباهت الآن بأهل الأسواق مع التطور والتقنيات في قضية البيع والشراء، أنت في البيع تبيع وتشتري وتكسب وكذا. فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ هذا جيد أن يراقب الإنسان دائما نشاط الناس وعزه. قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا ما عندكم طمع، ما عندكم طموح، ما عندكم رغبة، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه، ألا تذهبون فتأخذ يبدو هذه خطأ مطلق، ألا تذهبون فتأخذوا نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ أين هذا الميراث؟ قال: في المسجد. فخرجوا صراعا، وقف أبو هريرة رضي الله عنه لهم حتى رجعوا يرى ماذا يحصل. فقالهم: ما لكم؟ فقال: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يختم. فبيعنا سعودين عليه الفلوس والمادة وإلى آخره والبضائع، هذا غير هذا مستوعب يعني. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لمن أراد يا إخواني أن يختصر الميراث، هذا الميراث مهما قسم لا ينتهي سبحان الله، كل ميراث ينتهي إلا الميراث الذي عليه، كل ميراث ينتهي مهما كانت حقيقة. إن طبعا ميراث السماوات والأرض لله ميراث السماوات والأرض هذه مسألة، ولكن أي شيء مادي ينتهي فلا، إيه؟ ميراث محمد عليه الصلاة والسلام هذا لا ينتهي أبدا، كل ميراث محصور محدود إلا ميراث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في ورثة، كما هو في علم الفرائض، كيف التقسيم وكيف القرابة وكيف تبدأ ومن اللي يعطى ومن المحروم إلى آخره، إلا ميراث النبي عليه السلام فهو ميراث مفتوح لكل من أراد أن ينال من هذا الميراث، ميراث مفتوح. انظروا إلى أنت قريب النبي عليه السلام بماذا؟ لطلب العلم، وأنت أدناهم منه منزلة وأقربهم، أنت الوريث، ذاك ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فطلب العلم مفتوح في كل عصر ومصر، فذاك ميراث محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الشاعر: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. وقال: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وقال: العلم نور وخير الناس طالبه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. فالعالم حي، ومن لم يكن في مثل هذا المجال هو ميت. من أوليات العلم كما يشير يعني لنا المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، أيها الأخوة، معرفة الله تعالى ومعرفة النبي عليه السلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة كما سيأتي. من أوليات العلم توحيد الله عز وجل بالعبادة، اتباع النبي عليه السلام وطاعته. الإنسان ماذا يسأل في قبره؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الذي بعث فيكم؟ ما عملك؟ هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي يسأل عنه في القبر، وهذا هو العلم الذي يسأل عنه حينما يمتثل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وسبق أن تكلمت يعني فاطرة في بعض المساجد، قلت له لو أن الإنسان يدرس يعني هو في دراسة مثلا توجيهي أو في الجامعية أو كذا، ثم يؤتى له بالأسئلة كم يفرح بالله عليكم. قلت فكيف إذا كانت هذه الأسئلة معروفة المتعلقة في مصيره، في مصيره عند رب العالمين وهو يسأل في القبر؟ هذه إذا عرفت هذه الأسئلة. أعجبني واحد من السامعين وبالصراحة قال عبارة هي وإن كانت معروفة لكن ما خطرت في ذلك، قال بل الإجابات معروفة، يعني من مثل كيف إنه قال المدرسة والجامعة حينما تعطيه الأسئلة لا تعطيه كذلك الإجابات النموذجية، فقال هنا كذلك، قال هذا يعني استدرك عليه، قال الإجابات حتى إيه كذلك معروفة. انظر يا إخواني، هذا هو العلم، هذا هو العلم المنجي، هذا هو علم الفائزين السابقين عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والقبر أول منازل، أول منزل من منازل الآخرة، كما في حديث هانئ مولى عثمان قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول من منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منها فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. هذا يا أخواني إذا كان هذا العلم نجا، هذا العلم المنجي، وما بعده أيسر، ما بعده أيسر. إذن علينا أن نهتم بهذا العلم المنجي الذي يجعلنا من أهل السعادة بإذن الله عز وجل. النصوص الناطقة، النصوص الناطقة بفضل العلم إنما تتحدث أيها الأخوة عن فضل العلم الشرعي، عن فضل العلم الشرعي مع بيان التنبيه إلى فضل العلوم الأخرى، يعني العلوم الأخرى طبعا بضوابطها. شريطة أن يحتسب الإنسان إيش الأجر، فالكلام حول الفضل إنما ينطب بالعلوم الشرعية. نحن طبعا لا نلغي أجر من أخذ بالعلوم الأخرى، لكن ليست هذه النصوص التي تتحدث باستغفار الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض وحتى النملة وحتى الحوت من صلاة ومن استغفار ليست لمن يتعلم العلوم البحتة، لكن له الأجر، لكن ليس هذا التفصيل الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا إذن أن الحقيقة أن نعلم هذا الفرق، فالفارق واسع والبون شاسع. وانشغل الناس طبعا عن العلم الشرعي، قدموا عليه العلوم الأخرى، هذا قالوا نريد أن نؤمن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا ومستقبل، طبعا يعني لا مانع يا أخي أن يعني دراسة هذه العلوم شريطة أن تكون مفيدة للعلوم النافعة لدارسها وللمجتمع، وأن يكون أن تكون نيل لله عز وجل، لكن هذه درجة ثانية من العلوم. أول علم هو العلم الشرعي، هذا هو الذي يعني يكون فوق الناس يوم القيامة، يكون فوق الناس، يكون فوق الناس يوم القيامة. بل في الدنيا كل إنسان حقيقة من أهل التدين يحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم ليعرفوا الحلال والحرام وليعرفوا حكم الله عز وجل في المسائل الكثيرة. وفي الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، واختلف الناس في ذلك، فقال الفقهاء هو علم الفقه إذ به يعرف الحلال والحرام، قال المفسرون والمحدثون هو علم الكتاب والسنة إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها، أهل الكلام لهم كلام، وأهل يعني مختلف يعني الدارسين لهم أنواع شتى أو أنواع كثيرة يعني في هذا المجال، ولكن يعني نقول هنالك كلام مجمل حول هذه القضية، وهي أن الأمور التي يكلفها الإنسان على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك، أمور ينبغي أن يعتقدها، وأمور ينبغي أن يفعلها، وأمور ينبغي أن يتركها تتعلق بإيه؟ بالعلم. إذا بلغ الصبي، يعني ماذا يجب على الإنسان؟ إذا بلغ الصبي فأول واجب عليه أن يتعلم كلمتي الشهادة، طبعا يجب عليه، لكن هو يجب على الأبوين أن يعلماه يعني أول ما يستوعب هذا، يعني من بداية قدر الإمكان أن يعلم إيش؟ على الأبوين أن يعلمه التوحيد. فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها. فإذا جاء وقت، إذا جاء وقت هذه الصلاة، يعني إذا جاء هو أو أصبح ممن تجب عليه الصلاة وبلغ رفع القلم عن كذا، وإن كان طبعا يجب على أبويه أن كما عليه وأضربوهم عليها لعشر، لكن تجب عليه حال البلوغ كما في الحديث المعروف رفع القلم عن كذا. فإذا وجب عليه ذلك يجب عليه أن يتعلم الطهارة والصلاة وأن الصلوات الخمسة فريضة إلى آخره. فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه أن يتعلم الصوم وأن يتعلم أحكامه. إن كان له مال وجب عليه تعلم الزكاة وما تجب فيه، يعني الزكاة فيها ماذا يجب الزكاة في الأغنام في الإبل في كذا في الزروع، هل عليها زكاة ما عليها، ما هي الأنواع، متى إلى آخره. فإذا يجب عليه أن يتعلم الزكاة وما تجب فيه ومتى تجب وفي كم تجب القدر وهكذا، وعلى من يخرج هذه الزكاة. وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه المناسك، وجب عليه المناسك. وكذلك هنالك أمور أيها الأخوة يعني ينبغي أن يتعرفها يعني بجملتها ولا يعذر بجهلها، كتحريم الزنا والربا والخمر والخنزير والميتة وأكل الميتة والأنجاس كلها، والشهادة بالزور، أكل أموال الناس بالباطل، تحريم الظلم كله، تحريم نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر يعني في الآيات المعروفة، وتحريم قتل الناس. أن يتعرف هذه الأمور التي لا يعذر بجهلها. كذلك يتعلم ما ينبغي أن يتركه، لكن هذا بحسب الإمكان. يعني الأعمى لا يجب عليه أن يتعلم يعني ما يحرم النظر إليه لأنه إيش؟ أعمى. والأبكم لا يجب عليه أن يتعلم ما يحرم من الكلام إيه؟ لأنه إيش؟ أبكم. فإن كان في بلد يتعاطى فيها مثلا شرب الخمر ولبس الحرير يجب عليه أن يتعلم هذا في التفصيل الذي يعني يمنعه من اقتراف هذه المنكرات. فأما الاعتقادات يجب أن يتعلم كما معنى الشهادتين بشكل عام، يعني الإنسان كما قلنا وما يتبع ذلك من نطق باللسان واعتقاد الجنان وما ينبني على ذلك من إيه؟ من العمل، والإيمان بأن محمدا عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وأنه خاتم الأنبياء، وأن يتعلم أركان الإيمان، وكذلك أن يتعلم البعث بعد الموت أو أن يتعرف يعني أن يعتقد ذلك متعلما ذلك يعني بقدر الإمكان، البعث بعد الموت، المجازاة بالأعمال، الخلود في الآخرة، هنالك أهل السعادة هنالك أهل الشقاء، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأن ما فيه هو الحق من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فبذلك اتضح يعني أن المراد بطالب العلم كما قلنا سابقا ما هو فرض عين وما هو إيه؟ فرض كفاية. فرض العين الذي يتعين وجوبه على إيه؟ على كل شخص. وأما فرض الكفاية فهذا كل علم ما يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا. فرض الكفاية العلم الذي لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، مثلا الطب، هذا من إيش؟ فرض الكفاية. مختلف الاختصاصات فهو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، كذلك الحساب ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغير ذلك، لا بد من ذلك. مثلا هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فلذلك هذه العلوم لو خلا البلد، لو خلا ذلك البلد عمن يقوم بها كان يعني الجميع يكونون آثمين، لكن إذا قام بها البعض فقط عن الآخرين. فمن آلف من نفسه القدرة على هذه العلوم ولم يرى غيره وجبت عليه. من هذه العلوم مثلا ما يتعلق إخواني بمثلا علم الحديث، مصطلح الحديث، ودراسة أحوال الرجال والعلل من باب الحكم على الحديث. فإن آنس من نفسي هذا الأمر حقيقة ولم يوجد غيره فهذا يتعين عليه. كذلك أمر الطب، وجد من نفسه الكفاءة والقدرات والميل والاستيعاب لهذا الأمر وهو في بلد ما يرى أن هذا غير متوفر، فهنا يتوجب عليه أن يدرس هذا الأمر حتى يخدم أهل الإسلام. طبعا هذا كله حينما نقول يتوجب ومن المشروع وكذا، كل ذلك للضوابط الشرعية. بعض العلوم طبعا قد تكون مباحة مثل علم بالأشعار التي لا سخف فيها، مثل تواريخ الأخبار. نعم، وينبغي أن يكون هناك حرص على علم التفسير وإحسان قراءة القرآن وإحسان ومخارج الحروف، هذا لابد منه. طبعا بعضهم كأنه يرى أن هذا فرض كفاية، لكن حقيقة لابد من تعلم أحكام التلاوة يعني من باب الفرض العيني. واجب على كل شخص أن يقرأ القرآن كما أنزل. وهذا أيها الأخوة وهذا هو سبيل المؤمنين، فالقرآن لا يقرأ إلا كما أنزل أصلا. القرآن كيف يقرأ؟ كما أنزل. فإن قالوا ما الدليل على يعني على الوجود، نقول له هذا هو سبيل المؤمنين في القرآن العظيم، من يعني حينما أنزل نبينا محمدا عليه السلام وبعثه رحمة العالمين وقرأ عليه الوحي عليه السلام، فينبغي علينا أن نقرأ القرآن كما أنزل. فهذا هو سبيل المؤمنين، أن نقرأ القرآن كما أنزل. ومن قال بخلاف هذا أو من قال خلاف هذا فينبغي أن يأتي بالدليل أن القرآن يقرأ بغير ما أنزل. كذلك ينبغي أن نعرف يعني أن نتخصص ناس بمعرفة أثار الصحابة ومعرفة إجماع الأمة. هناك من ذكروا يعني هناك من ذكر أن هذا من الأصول، الحقه بالأصول، وإن كان الإجماع هناك إجماع يتعلق بالأصول هناك إجماع يتعلق بالفروع، ففي الأمر تفصيل. هناك أيها الأخوة كتب متعلقة يعني العلم أنصح باقتنائها، ككتاب مثلا قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله. طبعا هناك يا أخواني بعض الكتب الحقيقة كتب نافعة وجيدة، لكن لا يخلو من إشكالات، يعني من بعض الإشكالات في الكتابات. فطالب العلم يعني ينبغي عليه أن يعتني دائما بالتصفية والتمحيص والتحقيق، وأن يسأل من هو أعلم منه. النبذ في طبعا هنا أنا الآن الحقيقة قد لا يكون عندي ترتيب على بحسب الطبقات والأصل الترتيب، بس يمكن أن نستدرك الآن قدر الإمكان، لكن هذا على ما تيسر يعني حقيقة يعني هكذا. كذلك في عندنا كتاب بارك الله فيكم جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. كتاب الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي. الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي حلية طالب العلم الشيخ بكر أبي زيد، وشرحه الشيخ العثيمين رحمهم الله تعالى في كتاب لأبي هلال العسكري. طبعا كتاب يغلب على الطابع الأدبي وفي أشعار وفي كذا، كتاب جميل. الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه، أبي هلال العسكري في أخلاق العلم والمتعلم الآجري. تكلمنا عن نبت في أداب طلب العلم لحمد بن إبراهيم العثمان. النبت في أداب طلب العلم للشيخ حمد بن إبراهيم العثمان حفظه الله. أعان الله عز وجل في كتاب وش الحلم في مراتب العلم والعمل للعبد الضعيف، وعنوان آخر في تحت أوليات العلم والعمل والدعوة. يعني إيش الأوليات في العلم والعمل والدعوة؟ يعني كتاب ميسر الحقيقة. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر. يقول المصنف رحمه الله: العلم وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طبعا هنا يعني عرف المصنف رحمه الله العلم تعريفا شافيا كافيا وافيا، تعريف بإجمال لا نقص فيه ولا إخلال. أنه حينما نأتي بكل ما تكلمنا من مفردات العلم ينبغي أن يصب في معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا شمولية مجملة لتعريف ماذا؟ لتعريف العلم. لأن العلم يبدأ بمعرفة الله رب العالمين سبحانه وتعالى، بمعرفة نبي عليه السلام، لأن الوحي يتنزل على نبينا عليه السلام لمراد الله، لبيان مراد الله. حينما نقول بمعرفة العلم بمعرفة النبي، لماذا؟ لأن الوحي يتنزل على نبينا عليه السلام لبيان مراد رب العالمين. ولا يمكن أن نتعرف إلى مراد رب العالمين إلا من خلال نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. تخطي قضية معرفة النبوة ليست بعلم، تصبح جهلا، لا تكون توحيدا قد تكون شركا، لا تكون اتباعا قد تكون اتباعا، لا تكون أخلاقا تكون قلة أخلاق. لماذا؟ كيف نعرف مراد الله سبحانه وتعالى؟ لابد من واسطة بين العبد وبين ربه لمعرفة مراده. ما الذي يعني يرضى الله عز وجل منه؟ ما الذي يغضب الله عز وجل؟ ما الذي يحبه؟ ما الذي يكره ربنا عز وجل؟ ما الذي يعني شرعه؟ وهكذا التفصيلات المتعلقة بأمور الدين لابد أن تكون من خلال معرفة يعني نبينا عليه الصلاة والسلام. فتخطوا تجاوز قضية النبوة من أجل الأهواء أيها الأخوة. وهذا حاصل عند أهل الديانات من غير أهل الإسلام الذين يعني أرادوا اتباع الأهواء وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني هؤلاء للكتاب حرفوا وللعقائد ألفوا من عندهم وبنوا على ذلك الولاء والبراء. تجاوز وتخطي يعني نبوة ومرجعية نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أكبر خطر على الإنسان. لا يمكن للإنسان أن ينجو إلا لمعرفة نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك معرفة دين الإسلام بالدليل والبيان والحجة والبرهان. ومن نقص علمه بمعرفة النبي عليه السلام على نوعين، النقص على نوعين، إما الغالي فيه عليه السلام وإما المقصر في اتباعه، إما الغالي وإما الجاهل، إما أن يغلو في حب النبي عليه السلام وأن يرفعه فوق مرتبته إلى مرتبة الألوهية، وهذا حاصل حتى في بعض البلاد العربية هنالك، يعني وهي طبعا بلاد يعني بلاد الأعاجم، ونقلت مع ذلك للأسف إلى بعض البلاد العربية فيها من هذه العقائد الذين يرفعون النبي عليه السلام إلى مقام الألوهية والربوبية عياذا بالله عز وجل، وهذا خطير وخطير جدا. كذلك المقصر في اتباع النبي عليه السلام، وما أجمل الوسطية والاعتداء. الوسطية جميلة وواجبة، لا إفراط ولا تفريط، وهكذا. كذلك العلم بدين الإسلام، لأن الإسلام له مفاهيم كثيرة، مفاهيم كثيرة عند الناس وأصحاب المناهج والطرق والفلاسفة. ما هو ضابط العلم؟ أن يكون من عند الله، يعني وحي الكتاب، وحي إيش؟ السنة، بمنهج الصحابة رضي الله عنهم، كما قال عليه السلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، إنه من يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية قصة الحاجة: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله عز وجل أقام الحج على خلقه، وأهل الفرق والملل، وأهل الأهواء، وأهل المذاهب والأفكار المنحرفة يزعمون أن الله عز وجل ما أقام الحجة، وأن الله لم يبين الدين، وأن الله عز وجل جعل الأمور يعني مائعة في ميوعة، معومة وميعة وغير واضحة وغير باينة عيانا بالله عز وجل. فمنهم من كفر الصحابة رضي الله عنهم حتى يلعبوا بالدين كيف شاءوا، عيانا بالله عز وجل، ويؤلفوا كيفما يعني رغبوا. فإذا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم وبين مراده ما يحب وما يكره، وبين شره عز وجل على لسان يعني أنزل الوحي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام ما كتم شيئا من الوحي، ولا كتم شيئا مما أمر الله عز وجل، بل إن نبينا عليه السلام نقل النصوص التي تتعلق في عقوبة من يكتم هذه الآيات، ومن يكتم بيان شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى في نصوص ما تحته. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا مراد الله عز وجل الذي كان عن طريق الوحي إلى نبينا عليه السلام، فنقلوا هذا نقل القرآن، نقلوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو قول ربنا: وإنا له لحافظون. هذا هو حفظ رب العالمين، حتى إننا نرى الآن الأسانيد المتعلقة بأمور العلم عندنا المخطوطات في العالم الإسلامي، بل في غير العالم الإسلامي، يعني كما قال يعني حتى كما ورد في مقدمة مسلم في أحاديث كثيرة، في يعني آثار طيبة وأقوال مأثورة: الإسناد من الدين، ولولا ذلك لقال من شاء ما شاء. فالعلم هو الإسناد، العلم إخوتي هو الإسناد، وهذا الذي حقيقة نتكلم فيه. لماذا أيها الإخوة الأحبة؟ حتى نقعد ونؤصل العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة: ليس بالتمييه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. يعني حينما تأتي مثلا ويقول لك يتكلم بعضهم عن نكاح المتعة، هذا مثال، مثال في العلم، عن نكاح المتعة، تشجيع نكاح المتعة، ومن تمتع مرة فله أجر كذا، ومن تمتع مرتين إلى أن يصل أجر الحسن والحسن رضي الله عنهما، وإلى أن يصل أجر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النكاح، إيه؟ وإلى أن يصل لعن لم يتمتع. طيب غصب عني أخلاقي تتمتع، شوف يعني كيف تدفع إلى الرذيلة. انظروا، ومن اختفل مع المسامات هذه كيد الماء، هنالك 70,000 ملك يصلون ويدعون لهذا الذي يختفل من جنابة هذا النكاح. انت لما تسمع 70,000 ملك ايش ظل فيك عقل؟ يعني ما شاء الله يصلوا عليك، يعني اللهم صل على محمد، يعني هذه المشكلة. لكن حينما نأتي نقول الإسناد من الدين، إيش ما مصدره، ما مرجعه، إيش يعني في هذا الكلام؟ تأليف النصوص المتعلقة بالفضائل هي الخطر، هي الخطر. فالإنسان حينما يؤلف متى شاء وكيف شاء في أي شيء شاء، هذه المشكلة. يصبح الدين عبارة عن لعبة، أنت بتألف هذا بيألف هذا بيألف والكل بيألف، فيصبح كما قلنا التوحيد شركا والاتباع، بل يعني يطلبون التوحيد بل يرفضون التوحيد ويبغونها عوجا، يبغون الشرك، يبغون البدعة، يبغون، لا يريدون العفاف، يريدون عياذا بالله عز وجل يعني أن تكون هنالك النجاسات في الفروج والأبضاع عياذا بالله عز وجل. لا أخلاق، لا دين ولا أخلاق. لماذا؟ فقدنا الرجوع إلى المصادر الصحيحة والمراجع المريحة، الأشياء الثابتة. فهذه المواجين. ما هو علمنا؟ علمنا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم أخواني. فأنا أقول لا نسعب، لا ينبغي علينا أن نتعب أنفسنا في الحوار في جزئيات. الأصل نقول من أين مصادر أدلتكم، مصادر العلم، أين مصادر علمكم؟ هذا المصادر العلم، التوثيق هذه المصادر، كيف نعرف الثابت من غير الثابت؟ هذا الضابط نقول لهم، نقول لهم الآن لو جاء شخص وألف حديثا الآن، كيف تميزون بينه وبين الحديث غير الثابت؟ كيف تميزون بين الآية المفترى؟ يعني تزعمون أن هذا من كتاب الله عز وجل، كيف تميزون بين الشيء الثابت وغير الثابت من كتاب الله؟ لذلك لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، بل علينا أن نقول آمنا بما أنزل إلينا وعليكم. لماذا؟ حتى لا تكذب بالصادق ولا تكذب الشيء يعني الصادق من ذلك. لكن ضابط القضية أخواني ما يكون من عند الله سبحانه وتعالى، ما يكون من عند العجل. هنالك مصادر ومراجع. البخاري عندنا بإسناد من عند البخاري حتى النبي عليه الصلاة والسلام. أين هذا يوجد في الديانات والعقائد والملل والنحل الأخرى، الأسانيد والتحقيق فيها والعلل والرجال الجرح والتعديل؟ وبالتالي يعني أن يخلص الإنسان إلى أن هذا حديث ضعيف، هذا حديث موضوع، هذا كذا، هذا حديث كذب، لا، ويثبت. فإذا نرجع إلى السؤال السابق، وهذا حتى أختم يعني به الكلام، فنقول كيف نعرف العلم ونتعلم العلم؟ العلم على القاعدة السابقة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، وهذا كله بالأدلة. العلم قال الله، القرآن لا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه وإن له لحافظون، والسنة كفر الله عز وجل بحفظها كذلك. وهنالك يعني الجهابذة قاموا بالتخريج والتصحيح وإلى آخره، وأبانوا وكشفوا اللسان عن يعني عن غير الثابت من هذه الأحاديث، وفيها الأسانيد، وعندنا فيها الأسانيد وعندنا المخطوطات. هل هذا الشيء متوفر في الديانات الأخرى وعند الملل الأخرى وعند النحل العقائد الأخرى؟ والملل والنحل عندهم تأليف رفضانهم وأحبارهم وشيوخهم وأساتذتهم لهم أن يؤلفوا وأن يجعلوا الفضائل في أي شيء كيف ما شاءوا، وهذا هو عبارة عن الدين المصنوع، مثل الطفل ما يصنع إياه من العجين. فهذا والله ليس دين. فالحمد لله على نعمة العلم الصحيح الذي يفضي إلى الدين الصحيح والذي يفضي إلى النجاة الصحيحة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هل هذا صحيح؟ لا. وحصر ذلك في الأيام المعدودات وإلى آخره، وهكذا يعني الافتراء على الله عز وجل وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم الصحيح وأن يجعلنا من أهل النجاة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.